بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال: ومن مقاماته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الرأفة العظيمة والرحمة لهم والمحبة التامة والقيام معهم في كل أمورهم، وأنه بهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم، وأحن عليهم وأحنى عليهم من كل أحد، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله، ويقرر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو 10 سنين، وهو يدعو إلى الله على بصيرة. ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، وعرج به إلى فوق السماوات 7، وفرض الله عليه الصلوات 5 بأوقاتها وهيئاتها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من مقامات النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة مع المؤمنين الرأفة العظيمة والرحمة التي جعلها في قلبه، جعلها الله في قلبه، والمحبة التامة، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أرأف بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأحرص على أنفسهم منهم. قال كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فيها منة الله على الناس أن بعث فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، المتصف بهذه الصفات الرفيعة العالية: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم. ولهذا دينه دين السماحة ورحمة ولطف. حريص عليكم، أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار وسخط الجبار، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي في قلبه رأفة عظيمة ورحمة للمؤمنين ومحبة تامة لهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه أيضا فيها منة الله ببعثته عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس كتاب الله يزكيهم به يعلمهم ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، وإن كانوا من قبل مبعثه لفي غاية الضلال ومنتهى، حتى إن الأرض في كل أرجائها خيمت عليها الجاهلية وطبقها الضلال إلا بقايا يسيرة جدا من أهل الكتاب. وقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لينا لهم لولا رحمة الله بك وبهم، فمن الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. فالرحمة من الله، فبما رحمة من الله، وهذه فيها منة الله على الرسول وعلى المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فظا أي غليظ الكلام، غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب لانفض الناس من حولك ولما استمع إليك أحد. ولهذا الفظاظة والغلظة تنفر من قبول الحق، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله، ويقرر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو 10 سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة، نحو 10 سنين أو أكثر من 10 سنين أزيد منها. فلم يكن في تلك 10 سنوات سنية البعثة إلا التوحيد فقط، لم تفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الطاعات، لم يفرض إلا التوحيد. فمضى 10 سنوات عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم إلى التوحيد وأصول الدين وقواعده، ويحذرهم من الشرك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، وعرج به إلى فوق السماوات 7، وفرض الله عليه الصلوات 5 بأوقاتها وهيئاتها، وجاءه جبريل على أثرها فعلمه أوقاتها وكيفياتها، وصلى به 2. اليوم الأول صلى الصلوات 5 في أول أوقاتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. ففرضت الصلوات 5 قبل الهجرة بنحو 3 سنين، ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت ولا بقية أركان الإسلام. قال رحمه الله تعالى ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فأسري به عليه الصلاة والسلام بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، وصلى بالأنبياء إماما ثم عرج به تلك الليلة إلى فوق السماوات السبع. قال رحمه الله عرج به أي تلك الليلة إلى فوق السماوات السبع. كل سماء يأتيها يستفتح جبريل الباب فيفتح له. رأى في السماء الدنيا آدم عليه السلام، وفي الثانية رأى يحيى وعيسى عليهم السلام، وفي الثالثة رأى يوسف عليه السلام، وفي الرابعة رأى إدريس رفعناه مكانا عليا عليه السلام، وفي الخامسة رأى هارون، ثم في السادسة رأى أخوه موسى السماء التي فوقه السماء السادسة، وفوقه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام، ثم رفع إلى مكان أعلى من المكان الذي فيه إبراهيم إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فرضت عليه هناك في ذاك المكان العلي، وهذه خاصة للصلاة دون بقية فرائض الدين، فرضت فوق سبع سماوات، فرضت عليه 50 صلاة. فلما نزل ومر بموسى قال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار أن نعم، فرجع وسأل الله عز وجل أن يخفف إلى أن خففت الصلاة من 50 إلى 5، فهي 50 بـ50، 50 بـ50، 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها بـ50، أي أجرها أجر 50 صلاة. قال وعرج به إلى فوق السماوات السبع، وفرضت عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتها. وأما وقت الصلاة، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما وقت الصلاة فإنه كما ثبت في السنن والمسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أن جبريل نزل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام 2 مرات، مثل ما قال الشيخ وجاءه جبريل على أثرها، يعني على أثر هذه الفريضة. فرضت عليه 5 صلوات، فأتاه جبريل للتعليم أوقات الصلوات وفي كل صلاة ماذا تكون. فأما هو جبريل وصلى به 2 يوم، اليوم الأول صلى الصلوات 5 في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا الذي ذكر رحمه الله ثابت في السنن والمسند من حديث ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. هذه كلها في أول الوقت. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. لعلنا ننتبه معاشر الكرام إلى قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك حتى ندرك أن أوقات الصلوات الخمس هذه أوقات صلوات عند جميع الأنبياء. أوقات صلوات هذا وقت في 24 ساعة من اليوم وقت للصلاة في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي نبوة جميع الأنبياء. فيجب أن يعظم هذا الوقت وأن تعطل مصالح الدنيا من أجله وأن يقبل على هذه الصلاة وهذه الفريضة. فقال له والوقت بين الوقتين. المغرب في هذا الحديث ذكر له وقتا واحدا وهو حين يفطر الصائم حين يفطر الصائم. وجاء في صحيح مسلم ما يدل على أنه يمتد إلى غيوبه من مغيب الشمس إلى غيوب الشفق. مغيب الشمس أفطر الصائم يعني مغيب الشمس عند مغيب الشمس. وجاء في صحيح مسلم ما يدل على أن وقتها يمتد إلى غيوب الشفق إلى غيوب الشفق. فالحاصل أن وقت الصلاة بين هذين الوقتين. وقال يقول الشيخ وقال أي جبريل الصلاة ما بين هذين الوقتين. ففرضت الصلوات الخمس يقول الشيخ ففرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو 3 سنين بنحو يعني ما يقارب 3 سنوات. إذا كانت قبل الهجرة بنحو 3 سنوات فتكون فرضت بعد البعثة بأكثر من 50 يعني بعد 50 سنة لأن 10 سنوات كاملة كما تقدم كلها لم يفرض فيها إلا التوحيد. فبعد ذلك يعني بعد 10 سنوات من سني البعثة فرضت الصلاة وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين قيل 16 شهرا وقيل سنة وشهرين وقيل غير ذلك لكنها قبل الهجرة وأيضا بعد المبعث 10 سنوات بعد المبعث 10 سنوات. فرضت الصلاة قبل المبعث بنحو 3 سنوات ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت لم يفرض الأذان في ذلك الوقت وإنما فرض الأذان بعد المبعث فرض الأذان بعد المبعث وكانوا قبل ذلك يتحينون كانوا قبل ذلك يجتمعون فيتحينون الصلوات، لا ينادى لها، لا ينادى لها. ومثل ما قال الشيخ لم يفرض الأذان في ذلك الوقت، وإنما فرض بعد المبعث. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الراجح أن ذلك كان في السنة الأولى يعني من الهجرة، الراجح أن ذلك يعني الذي هو فريضة الأذان كان في السنة الأولى، كان في السنة الأولى أي من الهجرة. وقبل فريضة الأذان كانوا يتحينون، يجتمعون ويتحينون الأوقات، يتحينون الأوقات أي يتحرونها. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها، وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. الشاهد أنهم كانوا قبل ذلك يتحينون الصلاة ويتحرونها ويجتمعون في حين دنو وقتها للصلاة، ولم يشرع الأذان إلا في السنة الأولى من الهجرة. قال رحمه الله: وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها، ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانا لهم، وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيا قد أضل زمانه، وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه. فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتيقنوا أنه رسول الله. وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به. وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أولا إلى الحبشة، ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. وحين خاف أهل مكة من هذه الحال قال: وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها، ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيران لهم، وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيا قد أضل زمانه، وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه. فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى الإسلام والدخول في هذا الدين. أما اليهود فقد عرفوا أن هذا هو النبي الذي جاءت البشارة به في التوراة، وعرفوا أن هذه صفاته وتحققوا من ذلك، لكنهم أبوا الدخول في الإسلام وعادوا النبي عليه الصلاة والسلام حسدا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال رحمه الله: وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أولا إلى الحبشة، ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة، صارت الهجرة إلى المدينة. الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، لما اشتد أذى المشركين على المسلمين وفتنوهم في دينهم وآذوهم الأذى الشديد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس أو لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءهم خبر وهم في الحبشة أن قريش أسلمت، وهو خبر كاذب، وأنه لم يعد هناك شدة على المسلمين ولا أذى، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، لما دنوا من مكة بلغهم أن الأمر أشد مما كان، فكان منهم من رجع وإلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة فلقوا من قريش أذى شديدا، لقوا من قريش أذى شديدا. ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام في الهجرة ثانية إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، ومن النساء 18 امرأة. فقاموا في الحبشة عند النجاشي على أحسن حال، فهذا يتعلق بالهجرتين، هجرة الأولى والثانية إلى الحبشة. يقول الشيخ: ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. قال: وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملأهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق رأيهم في أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملأهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فيجتمعون ويضربونه بسيوف ضربة واحدة من أجل أن يتفرق دمه في القبائل وتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضوا بالدية. وهذا الاجتماع والتشاور والتآمر والمكر ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. وسورة الأنفال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة، يذكره الله سبحانه وتعالى بنعمته عليه إذ نجاه وسلمه من كيد الكفار ومكرهم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كانوا تشاوروا في هذه الأمور الثلاثة: إما أن يثبتوه أن يحبسوه في مكان يعزل فيه عن الناس تماما ويبقى فيه إلى أن يموت، أو يقتلوه أو يخرجوه نفيا وطردا من مكة. فكانوا يتشاورون في هذه الأمور الثلاثة حتى قرر قرارهم و تم رأيهم على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، وفعلا تموا على ذلك واستعدوا تلك الليلة لقتله وعينوا من يقومون بذلك، فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، وبات علي رضي الله عنه على فراشه، على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ونجاه الله سبحانه وتعالى من مؤامرتهم تلك وتآمرهم على قتله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة فأجابه إلى ذلك، وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به، وأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار، فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر، فخرج إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري. ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة، وجعلوا الجعلات الكثيرة لمن يأتي به، وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال: فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك، وطلب منه الصحبة، أي طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة فأجابه إلى ذلك، وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به، وأمر عليا أن ينام على فراشه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم ظهرا فقال أبو بكر: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، أي الهجرة من مكة إلى المدينة؟ قال: الصحبة يا رسول الله. ثم قال أبو بكر: إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذتها بالثمن. فالحاصل أنه هاجر، خرج مهاجرا وبصحبته أبو بكر، أو إلى الغار، لأن قريش لما علموا بذلك أرسلوا في طلبهم في كل وجهة، وجعلوا الجعالات، أي الموال الكثيرة، لمن يأتي به، قال وكان الجبل الذي في القاء الفرار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي معهما حفظا ونصرا وتأييدا، وأنزل الله إلا تنصرون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولما خف الطلب خرج عليه الصلاة والسلام من الغار ومضى إلى المدينة واستقر بها، وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعا لحكمة مشاهدة، وهي أنهم ليس عندهم قدرة على المقاومة والدفاع والمقاتلة. فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجعل يرسل السرايا. قال: ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام، فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت السنة الثانية، أي من الهجرة، فرض الله على العباد الزكاة والصيام. وأيضا في هذه السنة، السنة الثانية للهجرة، حولت القبلة، كانت القبلة إلى جهة بيت المقدس، فحولت إلى الكعبة، وكان ذلك في رجب، تحويل القبلة كان في رجب من السنة الثانية. والصيام في السنة الثانية فرض في شعبان، يعني قبيل دخول رمضان، في بقليل فرض الصيام. والزكاة أيضا في السنة الثانية فرضت في رمضان، فهذه الثلاث على الترتيب: أولا تحويل القبلة في رجب في السنة الثانية، ثم الصيام في شعبان، ثم الزكاة في رمضان. الزكاة في رمضان. وقيل أن الزكاة التي فرضت في رمضان زكاة الفطر، زكاة الفطر. وزكاة المال قيل أنها فرضت بعد ذلك، وقيل بل فرضت مع زكاة الفطر في رمضان من السنة الثانية، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها، آيات الصيام إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل قد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد كما ذكر رحمه الله تعالى هو زكاة النفس من الشرك، زكاة النفس من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لا يؤتون الزكاة قال لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فالزكاة هنا لا يؤتون الزكاة نظير قد قول قد أفلح من زكاها وقول قد أفلح من تزكى. فالمراد هنا بالزكاة طهارة النفس من الأخلاق والرذيلة وطهارتها من الشرك والكفر بالله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.